وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والحكم حكمك، والعبد عبدك، والأمة أمتك، وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وإليك يرجعون. وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الأرجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. من الذي دعاك فحرمته؟ ومن الذي فر إليك فطردته؟ ومن الذي لجأ إليك فأسلمته؟ أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن تبنا إليك قبلتنا. فما أحلمك على من عصاك، فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن أملك. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. ما أحلمك وما أعظمك وما أكرمك وما أجلك وما أقدسك وما أكبرك وما أجملك. ما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك. أطرق المذنبون حياء منك، وخجل العاصون من مراقبتك. وما عصيناك إذ عصيناك، ونحن مستهينون بعذابك ولا مستخفون بمراقبتك. ولكن غرنا طول إمهالك وسترك المرخى علينا، فما من عذابك ينقذنا. وبحبل من نتعلق انقطعت حبلك عنا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله، هذه أيدينا ما رفعت إلا لك، وجباهنا ما سجدت إلا لك. نتوسل إليك باسمك الأعظم، نتوسل إليك باسمك الأعظم، نتوسل إليك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. يا حليم، يا حي، يا قيوم، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا جبار، يا متكبر، يا الله، يا ودود، يا كريم، يا رحمن، يا رحيم، يا وهاب، يا جليل، يا غفار، يا ستير، يا الله، يا الله، يا الله. يا الله، يا رب، يا رب، أحلل علينا رضوانك فلا تسقط علينا بعده أبدا. اجعلنا من أهل اليمين، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا رب يا رب، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اعتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا وسيدنا ورجاءنا، يا أنيس المنقطعين، ويا رجاء الخائفين، ويا من هو عند قلوب المنكسرين. طال ليل الظالمين على إخواننا في الشام، طال ليل الظالمين على إخواننا في الشام. وفي فلسطين، فنسألك يا الله عزا عاجلا لهم ونصرا قريبا وفتحا عاجلا يا ذا الجلال والإكرام. رحماك بهم، رحماك بهم، رحماك بهم، رحماك بهم، رحماك بشيوخهم، أطفالهم، نسائهم، أراملهم، كلهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا، وأغنهم عمن أغنيته عنهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.